خلاصة مفاهيم أهل السنة. العلم بصيرة للدعوة. من يتعجل الدعوة إلى الله بغير علم يدعو بلا بصيرة، فلن يحقق مبتغاه وإن زعم الإخلاص في دعوته، ولن تثمر دعوته. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فاشترط البصيرة وهي مقتضى العلم لسلوك سبيل الدعوة. خلاصة مفاهيم أهل السنة.